بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، نستمر في قراءتنا للمنظومة القواعد الفقهية الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في هذه الدورة العلمية المقامة في دبي في ليلة السبت 28 من شوال لعام 30 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر 10 لعام 2009. نعم، أقرأ فصلا. النية فصلا. قال رحمه الله تعالى: حسبك. سنقل لمدة ساعة بالضبط حتى كل واحد يعرف كم بقي من الوقت. تكلمنا عن النية ومعناها اللغوي والشرعي، أن يحدد المسلم العبادة التي يريد أن يتعبد الله بها ليميزها عن العادة، وأن أيضا يقصد أي عبادة يريد ليميزها عن العبادة الأخرى، فهي شرط لا تصح العبادة إلا بالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذه النية كما تكون في الأعمال التي أمرنا أن نمتثلها، كذلك تكون في الأعمال التي أمرنا أن نتركها، فتكون أيضا في نية الترك، فينوي ترك الشيء الفلاني الذي نهى الله عنه ورسوله تقربا إلى الله وتعبدا لله عز وجل. لكن هناك بعض الأمور لو تركها من غير قصد لا يساب، لكن يستمر الإثم، كما لو أدى أحد عنك دين عليك فأنت لم تنوي أن تؤدي هذا الدين، لكن آخر تبرع وأدى عنك، فيسقط عنك الإثم، لكن لا تساب لأنك ما نويت أداء حقوق الآخرين. كذلك ممكن ينوي الإنسان في المباحات، ينوي في المباحات أن يتقرب بها إلى أمر واجب أو أمر مستحب، وذلك كما سيأتي في القواعد إن شاء الله تعالى أن الأمور بمقاصدها. إن نوى في المباح أن يتقوى به على طاعة واجبة له أجر على ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن نوى بهذا المباح أن يعمل به أمرا مستحبا صار هذا المباح مستحبا، وبالمقابل إن نوى بهذا المباح أن يتوصل إلى أمر محرم صار المباح حراما، لأن نيته بارتكاب هذا المباح أن يصل إلى محرم فصار محرما، وإن نوى بهذا المباح أن يصل إلى شيء مكروه صار هذا المباح مكروها بالنية. فمباحث النية كثيرة، لكن نكتبها القدر. يقول: بها الصلاح والفساد العمل، قد يصلح العمل وقد يفسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أن في الجسد مضغة، يعني قلب قطعة لحم، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله، أو قال: على أن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب كما أنه إذا صلح صلح الجسد، كذلك إذا صلح من المعنى صلح بالمعنى المعنوي تصلح الأعمال، فإذا صلحت النية صلحت الأعمال، وإذا فسدت النية التي محلها القلب فسدت الأعمال. فلا بد للمسلم من النية ومحله القلب، حتى يميز العبادة عن العادة، وحتى يميز العبادات بعضها عن بعض، ولا بد في النية أن تكون خالصة لله، لا وحده لا شريك له. ثم انتقل فقال: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. إنما أرسل الله رسله وأنزل كتبه لتحقيق المصالح وتكثيرها، ولدرء المفاسد وتقليلها، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد، لما خلقهم لم يتركهم سدى، بل أرسل رسلا وأنزل كتبا وهدى الناس إلى الصراط المستقيم، يعني هداهم بما أرشدهم وبين لهم ودلهم على الخير. ثم من سلك هذا الصراط المستقيم وإن شاء الله له الهداية وفقه، جعله من المهتدين المستقيمين. فمصالح الدين والدنيا قد جاء الشرع وأمر بها، ومفاسد الدين والدنيا جاء الشرع ونهى عنها، فكل خير قد أمر به الشارع وكل شر قد نهى عنه الشارع. فذاك يقول الدين مبني على المصالح، هناك مصالح خالصة لا وجه من الوجوه فيها من السوء، كتوحيد الله عز وجل، كالصلاة، كالزكاة، فهذه أمر الله بها الشارع الحكيم، أمر الله بها ورسوله لما فيها من المصلحة الخالصة. وهناك مصالح راجحة كالجهاد في سبيل الله، ففيه زهق للأرواح وأرملة النساء ويتم الأولاد وإنفاق الأموال، حرب قتال، لكن مصالحه أكثر من مفاسده، فشرعه الله عز وجل لأن المصلحة فيه أكبر من المفسدة. إقامة الحدود فيها قطع للرأس، وفيها قطع لليد، وفيها جلد للبدن، وفيها وفيها، لكن شرعه الله عز وجل لأن فيها من المصالح أكثر مما فيها من المفاسد. وهكذا الشارع الحكيم، كل ما كان مصلحته خالصة أو راجحة أمر به، وكل ما مفسدته خالصة أو راجحة نهى عنه. فنهى عن الشرك وعن البدع وعن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وعن سفك الدماء وأكل أموال الناس بالباطل، لأن هذا شر محض ومفاسد خالصة، فنهى عنها الشارع. كما أنه نهى عن ما مفسدته راجحة كشرب الخمر والميسر، كما قال الله عز وجل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من أعظم منافع الخمور التجارة، قد تقوم بعض الدول اقتصادها يقوم على إيش؟ على الخمر والسياحة وتمكين السائح من شرب الخمر، ويجب عليهم نفعا ومكسبا ماديا، لكن مفاسد الخمر أكبر من مصالحه. فلما كانت مفاسده راجحة حرمه الله ورسوله. وكذاك الميسر لما كانت مفسدته أكبر من مصلحته مآله أن الله عز وجل قد حرمه. فكل ما مفسدته خالصة أو راجحة حرمه الشارع. إذن الدين مبني على المصالح لتحقيقها وتحصيلها وتكثيرها، سواء كانت مصلحته خالصة أو راجحة بنى عليه الشارع شرعه وشرعه العباد في جلبها لتكثيرها وتحصيلها، والدرء والدفع بالقبائح، كل ما هو قبيح من الشرك إلى المكروهات دفعها الشارع وحرمها وكرهها لعباده، إما لمفسدة خالصة وإما لمفسدة راجحة. يقول فإن تزاحم عدد المصالح، يقدم الأعلى من المصالح، أحيانا تتزاحم المصالح فيضيق الوقت، ما نستطيع أن نحصل على المصلحتين، وإنما إن أخذنا بإحدى المصلحتين فقدنا الأخرى، إذا أخذنا المصلحة الأولى فقدنا الثانية، وإذا أخذنا الثانية فقدنا الأولى، لا نستطيع أن نجمع بينهما. نعم، إن تمكننا أن نجمع بينهما أخذنا بالمصلحتين، لكن إذا ضاق الوقت أو تزاحمت فلا نستطيع إما هذا أو هذا، فماذا نصنع؟ يقول فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، نجتهد في الحصول على المصلحة الأعلى الأكبر ولو فاتتنا المصلحة الأدنى. وهنا نحتاج إلى فقه دقيق لنميز بين المصلحتين، لذلك الشيخ الإسلام تيمية وغيره حق يقرر مسألة مهمة جدا، يقول العاقل، والعقل ليس الذي هو يميز به الإنسان بين الحق والباطل، فالتمييز بين الحق والباطل الكل يعرفه، لكن هو أن يميز بين الخيرين ويميز بين الشرين، يكون هذا خير وهذا خير، لكن أيهما أخذ؟ لا أستطيع أن أخذ بالخيرين فأقدم الأعلى. وكذلك لما أكون أمام مفسدتين لا أستطيع أن أنجو منهما، ولكن أستطيع أن أنجو من إحداهما، فماذا أفعل؟ أقع في المفسدة الصغرى من أجل أن أنجو من المفسدة الكبرى. فهذا يقول فإن تزاحم عدد المصالح، كما لو ضاق الوقت لا تستطيع أن تصلي الفريضة والنافلة وإلا خرج الوقت، كما استيقظ قبيل طلوع الشمس وهو لم يصلي الفريضة الفجر ولم يصلي نافلة الفجر، فماذا يفعل؟ إن بدأ بالنافلة خرج الوقت وصلى الفريضة بعد وقتها، فماذا يفعل حينئذ؟ يصلي الفريضة ولو خرج الوقت عن النافلة، لأن الفريضة أهم. كذلك لو وجبت عليه نفقة، وجبت عليه نفقة بين نفقة والديه ونفقة مثلا أخته، فيقدم نفقة الوالدين. نفقة الزوجة أهم من نفقة المملوكة، ونفقة المملوكة التي هي ملك يمين الإنسان ومسؤوليته أمام الله عز وجل أهم من الأولاد، فيقدم الأهم ثم المهم. هذا متى؟ عند التزاحم، عندما لا يستطيع أن يؤدي هذا وهذا. كما لو وجب عليه فريضة فرضها الله عز وجل ونذر، نذره على نفسه، فماذا يقدم؟ الفريضة التي فرضها الله عز وجل عليه أولى من النذر. وهكذا كلما تزاحمت المصالح يقدم الأهم فالأهم، وذاك عند تزاحمها. إذا تزاحمت راتبة مع سنة مطلقة فماذا يقدم؟ الراتبة، لأن الأهم التي واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تزاحمت عبادة مستحبة وعبادة واجبة قدم الواجبة. إذا تزاحمت عبادة فرض عين عليه مع عبادة أخرى فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، فبماذا يبدأ؟ بفرض العين. هذا معنى فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، يقدم الأعلى من المصالح. يقول وضده تزاحم المفاسد، كما لو كان بين أمرين أحدهما حرام والآخر مكروه، ولا يستطيع أن ينجو من الوقوع بالمكروه لا يستطيع أن ينجو من الوقوع في المكروه والوقوع في الحرام، فماذا يفعل؟ يتجنب الحرام ولو وقع في المكروه. كما لو حدث الإنسان اضطر أن يأكل وليس أمامه إلا طعام مشتبه في حله وطعام حرام محض، عند هذه ذبيحة ما يدري هي ذبحت أو لم تذبح، ها، وأخرى ميتة أو لحم خنزير، فبما يبدأ؟ يبدأ إيش؟ يأخذ بالمشتبه ليتجنب الحرام، لأن الحرام أشد من المكروه أو المشتبه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل، ترك الرجل يبول في المسجد حتى يتم بوله. لما؟ قال حتى لو أنه ضربوه أو منعوه ربما انتشر البول فزادت مساحة النجاسة، أو ربما نفر هذا من الإسلام وهو حديث عهد بالإسلام، ما يعرف المساجد لا يوزن أن يبول بها الإنسان، فبال في المسجد. فلو نفر من الإسلام وارتد الكفر هذه مفسدة أكبر فيما لو ترك حتى تم بوله وأريق على بوله ذنوبا من ماء، أو ربما لو منع وهو في وسط بوله ربما انحصر بوله في بدنه فأصيب بضرر أكبر، فارتكب المضرة الأقل لينجو من مضرة أكبر. وهكذا عليه الصلاة والسلام لم يهدم الكعبة ويقيمها على بابين كما هي كما بناها إبراهيم عليه السلام، حتى لا ينفر حدثاء عهد بالإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإسلام، فقال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيت على قواعد إبراهيم لها بابان. المقصود حينئذ هنا إذا تزاحم مكروه ومحرم ولا نستطيع أن ننجو من اثنين، نقع في المكروه حتى ننجو من المحرم. وإذا كنا أمام حرامين أو محرمين، أحدهما يعني حرام من الكبائر وآخر من الصغائر، نقع فيه الصغائر حتى ننجو من الكبائر. وهذا أمر حتى في التطبيق العملي لأمر الدنيا، أنت ما تستطيع أن تفتح هذا المكان أو تبني فيه إلا أن تحطم شيء قبله، وربما تحطمه ثم تضطر تبنيه مرة أخرى، لكن ما تستطيع إلا أن تزيلها أولا حتى تدخل فتوسع البيت من داخله، فتفعل شيء من أجل حتى إيش تتجنب شيء أكبر. هذا عندما تتزاحم المصالح فيقدم الأعلى من المصالح، وعند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. إذن كيف لو تعارض مصلحة ومفسدة بحيث لا نستطيع أن نحصل على المصلحة إلا أن نقع في المفسدة، ولا نستطيع أن نتجنب المفسدة إلا مع تجنبها تفوت عنا المصلحة، فما العمل؟ ها؟ درء المفاسد أولى من جذب المصالح. هذه كلمة الجميل فيها أنها محفوظة سهلة فيقول الواحد حيثما اتفق، لا ننظر إذا كان هناك مصلحة كبرى ومفسدة صغرى فلا بأس أن نقع في المفسدة الصغرى حتى إيش نحصل على المفسدة الكبرى. نعم، لا بأس أن نقع في المفسدة الصغرى لنحصل على المصلحة الكبرى. فالجهاد في سبيل الله فيه مفسدة لكن فيه مصلحة كبرى، تبهتم لهذا؟ إذا كان هناك مصلحة كبرى ومفسدة صغرى فلا نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، المهم نتجنب المفسدة حتى لو فاتت المصلحة. نقول لا بأس أن تقع في مفسدة صغرى من أجل أن تحصل على مصلحة كبرى، لكن لو كان هناك مفسدة كبرى ومصلحة صغرى فماذا نقول؟ نقول لا، فلتذهب هذه المصلحة حتى لو لم نحصل عليها لكن من أجل أن ننجو من مفسدة كبرى. طيب إذا تساوت المصلحة والمفسدة، الآن عندنا مفسدة صغرى ومصلحة صغرى، لا نستطيع أن نحصل على المصلحة الصغرى إلا بالوقوع بالمفسدة الصغرى، فنقول لا، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. كما لو تعرضت مصلحة كبرى ومفسدة كبرى، نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما إذا كان هناك مصلحة كبرى ومفسدة صغرى نقع في المفسدة الصغرى لنحصل على مصلحة كبرى. بل أن كثير من الأعمال الصالحة قد لا تتمكن منها إلا أن تقع ببعض المحظورات لا رغبة فيها، لكن أنت مضطر إليها حتى تحصل على مصلحة كبرى. بعض الناس لا يتمكن أن يحج إلا أن يدفع بعض الأشياء، أو يعني بعض الدول عندها ظل ما تطلع حج إلا لما تدفع رشوة مثلا، فهذا الحج هو متمكن يحج وهو ركن من أركان الإسلام، فيضطر أن يدفع شيئا مقابل عش حتى يتمكن من الحج، فهذه مصلحة كبرى وإن وقع في مفسدة صغرى، هذا متى؟ إذا اضطر إليها. إذا كان غير مضطر هذا ليس موضوع البحث أصلا، الواجب على المسلم أن يمتثل المأمور ويجتنب المحظور، وهذا أمر واضح، ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، هذا كل من يعرفه، لكن إذا تزاحمت الأمور فحينئذ هنا يأتي الفقه. ماذا نفعل؟ ننظر تزاحمت المصالح نبدأ بالمصلحة الكبرى أو الأعلى ولو فاتتنا مصالح أدنى، تزاحمت مفاسد كبرى تزاحمت مفاسد لابد أن نقع في شيء منها ما نستطيع، فنقع بالأدنى لننجو من الأعلى. مصلحة مفسد ننظر إن كانت هناك مصلحة كبرى نسعى لتحصيلها ولو وقعنا في مفسدة صغرى. أما إذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. هذا عند التطبيق له أمثلة كثيرة ويحتاج الإنسان، ولذلك لا يبادر هو ويطبق، لأن تحتاج علماء مشايخ تستفتيهم، والله يا شيخ يا عالم معي كذا وكذا، ما أستطيع أفعل كذا ولا أفعل كذا، فماذا أفعل؟ فهو قد يقدر لك الأمور فيقول افعل كذا ولو وقعت في كذا حتى تعبد الله عز وجل على بصير. ثم قل: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسيره. هذه من القواعد الكبيرة في الإسلام، يعبر عنها ويقال المشقة تجلب التيسير. متى ما وقعت مشقة فالتيسير مطلوب، وقد أذن الله لنا، وذلك في قوله جل وعلا دليل هذه القاعدة، قوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. هل يستدل لهذه القاعدة بقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ ها؟ لا، لأن ما لا يقدر عليه العباد رب العالمين لم يكلفهم فيه أصلا، لم يكلفهم فيه، وإنما كلفهم ما يطيقون. ثم ما يطيقون قد يتعسر على البعض في بعض الظروف في بعض الأحيان أن يقوم به كما أمره الله عز وجل، فهنا تأتي قاعدة المشقة تجلب التيسير. أمثل هذه كثيرة عليها، كقوله جل وعلا في العموم: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما، حديث البخاري حديث عمران بن الحصين المشهور، أصيب ببواسير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. في عند النساء قال: فإن لم تستطع فمستلقيا. قال الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت ما استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ما استطاع عليه سبيلا. إذا الإنسان ما استطاع أو صار فيه مشقة عليه في أداء ما أوجب الله عليه فحينئذ يأتي التيسير. وليس معنى التيسير كما يفهم البعض أنه يفرط بطاعة الله ورسوله أو يقع في معاصي الله عز وجل ثم يقول الدين يسر. الدين يسر، ليس معنى الدين يسر أن الإنسان يعصي الله عز وجل، وإنما الدين يسر معناه أن متى ما حصلت المشقة فقد أذن لك الشارع أن تترخص، أن تترخص. طيب، يقول: من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. متى يطلب التيسير؟ متى يطلب التيسير؟ عندما يحصل العسر. إذا ما في عسر الأصل أن تقوم بالعبادة كما أمرك الله عز وجل. تستطيع أن تصلي قائما فلا يجوز أن تصلي قاعدا في الفريضة، ولا أن تصلي وأنت متكئ، وإنما تصلي قائما. تستطيع أن تتوضأ فلا تتيمم مع قدرتك على الوضوء، أو لا يشق عليك استعمال الماء، لأن قد يكون إنسان قادر على أن يتوضأ لكن ما عنده إلا ماء قليل، إذا توضأ عطش أو عطشت رفقته أو عطشت دابته عنده ماء، لكن الجو بارد جدا لو توضأ تضرر، فهنا المشقة تجلب التيسير. أما الإنسان ليس ثم مانع يمنعه من أن يتوضأ ينتقل إلى التيمم لا تصح صلاته. لما؟ لأن الطهارة الوضوء شرط لصحة الصلاة، وإنما ننتقل من الوضوء إلى التيمم عندما يتعسر استعمال الماء، إما لمرض أو ضرر أو الماء غير كافي ونحو ذلك. هذا معنى ماذا؟ معنى إيش؟ في كل أمر نابه تعسيره. إنسان وجب عليه أن يصوم رمضان، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقال: لا، وكان السنة يعني رمضان في الصيف طويل النهار، خليني أريح وإن شاء الله في الشتاء أصوم على راحتي. ها، يصح أو لا يصح؟ لا يصح إذا كان قادر على أن يصوم. نعم كان مريضا أو على سفر فهنا يسر الله له أن يفطر ويقضي عدة من أيام أخر. كذلك في السفر قد يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، في المطر، في البرد الشديد ونحو ذلك عند الخوف، فله أن يجمع الصلاتين التي يمكن جمعهما، وهما صلاة الظهر مع العصر في وقت إحداهما، أو المغرب مع العشاء في وقت إحداهما. كذلك يقصر من الصلاة إذا كان مسافرا، كذلك يترك الجمعة إذا كان مسافرا له ذلك فهي رخصة. فعادة يشق على المسافر أن يصلي جمعة، الجمعة تحتاج إلى اغتسال وإلى تبكير وإلى أمور، وهو قد يكون مستعجلا أو مرهقا، السفر قطع من العذاب فرخص له الشارع. فلذلك يقولون من قواعد الشريعة التيسير، المشقة تجلب التيسير في كل أمر نابه تعسير. يعني إذا لم ينبه تعسير لا يجوز له أن يترخص وأن يبحث عن التيسير، والأمر أصلا في حقه يسير. إذا صار هناك عسر فإنك تلتمس التيسير. قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. هذه قاعدة متفق عليها، هاتان القاعدتان متفق عليهما، قد دل عليهما الكتاب والسنة. وليس واجب بلا اقتدار، يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما لا تستطيع أن تقوم به من الواجبات سقط عنك، إما يسقط عنك إلى بدل وإما أن يسقط عنك إلى غير بدل. فمن وجبت عليه كفارة ظهار أو وط في نهار رمضان، وطع زوجته في نهار رمضان، فإنه يجب عليه أن يصوم أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم كم؟ 60 مسكينا. طيب لو أن شخص ما قتل مؤمنا خطأ فوجب عليه ماذا؟ أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ما في طعام 60 مسكين. فهذا لا يجد رقبة ولا يستطيع أن يصوم، ولم يوجب الله عليه أن يطعم 60 مسكينا، فنقول هذا سقط عنه. وذاك قال وليس واجب بلا اقتدار، ما لا تقدر عليه من الواجبات فلا يلزمك. القيام في الصلاة ركن من أركانها، صلاة الفريضة، لكن إذا كان الإنسان لا يقدر على أن يقوم سقط عنه القيام. إلى ماذا؟ إلى بدل أن يجلس. وهكذا الصوم يجب أن تصوم، لكن إنسان كبير في السن أو في معه مرض لا يرجى برعه، يسقط عنه الصوم ويطعم عن كل يوم مسكينا. الحج، امرأة ليس معها محرم يحج بها فالحج في حقها ليس بواجبها، غير قادرة، أو إنسان يريد أن يحج ولكن غير قادر على الحج، لازم أن يطلب الناس ويسألهم أموالهم ويعرض نفسه للإهانة. وإنما الحمد لله الحج حينئذ ليس بواجب في حقك، لأن الله أوجبه على من استطاع إليه سبيلا. في المقابل قال ولا محرم مع اضطرار، ولا محرم مع اضطرار، يعني عند الضرورة. القاعدة مشهورة، الضرورات تبيح المحظورات. وانظر إلى العجب في قوله سبحانه وتعالى وتدبروا فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، جمع هذه الأحكام في هذه الكلمات. أولا قال فمن اضطر، يعني من لم يضطر، من لم يكن مضطرا فلا يجوز أن يرتكب المحرم، فلا بد أن تتحقق الضرورة أولا. فواحد مثلا يريد أن يشتري سيارة جديدة، لما؟ أصحابه كلهم سيارات جدد، فيقول أنا مضطر لأن أخذ قرضا ربويا، ها يجوز يا أخي؟ يشتري جديد يجوز؟ لماذا لا يجوز؟ لأنه لم يضطر. آخر يريد أن يعمل حفلة، يعني على كيف كيفك تبيض الوجه، فلم يجد إلا ميتة، قال يلا ميتة ميتة، المهم ضيف عندي لازم أروح أعطى دجاج ما تفشلني، لا ذبيحة ميتة، قال أنا مضطر، هل هذا مضطر؟ لا. فالله يقول فمن اضطر، شوف الكلمة مختصرة، فمن اضطر، ثم قال فمن اضطر غير باغ، غير باغ يعني ليس هو طالب للمحرم. بعض الناس يقول لك أنا أذهب إلى البر رحلة كشتة جنى الصيد، فلا يأخذ معه ماء ولا يأخذ معه طعام، فيقول أنا مضطر إني أتيمم، أتى بكل حاجاته إلا الماء، لماذا لم تحمل الماء حتى تتوضأ؟ أو لم يأتي بطعام، قال إن اضطررت إلى الطعام أكلت ميتة، نقول هذا إيش؟ لا يجوز. أنك أنت تبتغي الحرام تطلبه، لا، لابد أن تضطر إليه اضطرارا، فلابد أن تتحقق الضرورة، ولا يجوز أنك أنت تذهب وتطلب الحرام، وإنما أنت أصبحت مضطرا وليس أمامك إلا الحرام، لا أنك باغي، أن تكون باغيا للحرام، هذا لا يجوز. فمن اضطر غير باغ ولا عادل، يعني لا يتعدى باستعمال المحرم، هو أمام الموت إلا أن يأكل، فيأكل من وليس ما إلا ميتة، ماذا يفعل؟ يأكل من الميتة بقدر ما يسد جوعه، لا يسترسل ويأخذ راحته ويأكل لغير حاجة أو لغير ضرورة. إنسان اضطر أن يكشف عورته للعلاج، فكم يكشف منها وكم من الوقت يكشف منها، مقدار ما يتم علاجه وكم الوقت حتى يعالج، ما يبقى مكشوف العورة والله لأني مريض، مريض بقدر الحاجة. لذلك أهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا تقدر الضرورة بقدرها لا تتعدى. انظر، قال فمن اضطر غير باغ ولا عادل، ثلاث كلمات لكن جمعت هذه الأحكام. الحكم الأول أن تتحقق الضرورة، فعلا أنت مضطر. الثاني لا تكون أنت قاصدا وطالبا للمحرم. الثالث أن لا تتعدى باستعمال المحرم، وإنما الضرورة تقدر بقدرها. فذاك يقول ولا محرم مع اضطراري، إذا كنت مضطرا فلا يعتبر هذا حرام في حقك. لذلك الله يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا المنطوق. فما هو المفهوم؟ أنه إذا لم يكن مضطرا وكان باغيا أو كان عادي متعدي فإثم فعليه إثم. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يعني لابد أن تتحقق الضرورة، ولابد أن لا يكون طالبا ومبتغ للمحرم، ولابد أن يستعمل المحرم بقدر ما يدفع به ضرورته. لذلك قال وكل محظور مع الضرورة يقدر ما تحتاجه الضرورة فقط، لا يأخذ أكثر من مما يسد ضرورته ويستطيع أن يتبلغ به حتى يصل إلى ما أباح الله عز وجل. إنسان أصيب بجرح فاضطر أن يجبر هذا الجرح أو يضمده، فكم يضمد منه أو يجبر منه؟ بقدر الحاجة، ما يزيد، لأنه محتاج إلى أن يتوضأ أو محتاج إلى أن يغتسل، وإنه فقط بقدر الضرورة. طيب إنسان أصيب بكسر ووضع الجبيرة فانجبر كسره بأسبوعين، لا يجوز أن يترك الجبيرة شهر أو شهرين ولا يتوضأ ولا يغتسل، وإنما الضرورة بقدرها. إنسان اضطر لأن يكشف عورة أو أن يمس امرأة مصابة أراد أن يحملها أن ينقذها، فبقدر الضرورة وأنا ينقذها يوصلها ثم يطمن عليها ويقعد يمسح راسها وهي أجنبية عنه، لا بقدر الضرورة. وهكذا التطبيقات كثيرة. إذا قال وكل محظور، المحظور الممنوع المحرم مع الضرورة، يقدر ما تحتاجه الضرورة. طيب أقرأ أترجع الأحكام. فلا يزيل الشك لليقين. كمل. حتى يجيء الحل. طيب أكمل. حسب. طيب هنا يعني مسائل مهمة ومفيدة ونافعة. قال وترجع الأحكام لليقين. الأحكام نعتمد فيها على ما تيقننا، فلا يزول الشك أو فلا يزيل الشك لليقين، لا نذهب إلى الشك ونجعل الشك مزيلا ومشككا في اليقين. الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، واليقين لا يزول بالشك. فمثلا في الطهارة، لو أن إنسان كان على يقين أنه متطهر بدليل أنه صلى المغرب وجلس في المسجد بين المغرب إلى أن أذن العشاء، فلما أذن العشاء شك هل انتقض الوضوء أو لم ينتقض، هل انتقض أو لم ينتقض، فماذا يعتبر نفسه؟ طاهر على وضوء أو على غير وضوء؟ على وضوء، لأنه متأكد أنه كان قد توضأ وصلى المغرب وشك في الحدث، فيبقى على اليقين، وهذا اليقين لا يزول بالشك. العكس بالعكس، واحد دخل إلى دورة المياه وتبول وهذا ناقض من نواقض الوضوء، ثم خرج من دورة المياه وغسل يديه وغسل وجهه، ثم حضرت الصلاة فقال أنا لما خرجت من دورة المياه بعد التبول وجئت إلى المغسلة وغسلت توضأت ولا ما توضأت؟ توضأت ولا ما توضأت؟ حاول يتذكر ما تذكر، فماذا يلزمه؟ يتوضأ ولا يعتبر نفسه على طهارة؟ لأنه كان على يقين أنه قد دخل دورة المياه وتبول، لكن شك هل توضأ ولم يتوضأ، فيبقى على اليقين، وهذا اليقين لا يزول بالشك. رجل تزوج امرأة ومصاب بشيء من الوسواس، قال هذاك اليوم لما صارت حصلت معاه مشادة مع زوجتي وكذا وكذا، على ماذا انتهينا؟ طلقتها ولا ما طلقتها؟ طلقتها ولا ما طلقتها؟ ها ها، هي أكيد هو متأكد أنها زوجته، لكن شك. الأصل أنها زوجته، شك فتبقى زوجته ولا يقع عليها الطلاق، لأن أمر الطلاق أمر طارئ وقد شك فيه. لكن واحد يتزوج كثيرا فرأى فتاة قال أنا ذاك اليوم هذه خطبتها وتزوجتها ولا لا؟ خطبتها وتزوجتها ولا لا؟ ها ما رأيكم؟ ها ها، لا هذا الأصل أنها ما هي زوجته، عقدت عليها ولا معقدت، عقدت ولا معقدت، هذا ها هذه بعيدة، ها بعيدة شوي أقربها لكم. واحد خطب فتاة أو امرأة ووكل وكيلا أن يعقد له عليها، هو في بلد، الساعة كم توصل الطائرة، كم توصل كذا كذا، يعني حسب لها ساعتين ثلاث ساعات على ما وصل، على ما رأى والدها، على ما عقد، هي معه في البلد لكن والدها في إيش؟ في بلد أخرى. وذهب الوكيل إلى الولي فقال والله عاد ماذا حنو عقد لقى والدها وعقد ولا ما عقد، عقد ولا ما عقد، يدخل على المرأة ولا يدخل؟ لماذا؟ لأن اليقين أنها ليست زوجته، فشك هل تم العقد أو لم يتم. هذه قاعدة نافعة جدا. آخر أخذ من فلان دينا، مثل أخ أخذ مني دينا، ما اسمك؟ إبراهيم. أخذ مني دينا، اشهدوا عليه، ها؟ ثم شك الأخ إبراهيم الدين الذي علي هل أديته أم لا، أديته أم لا، أديته أم لا، فلم يتذكر، فرجع علي قال الدين الذي لك أديته ولا لا؟ والله ما أدري، أنا أدي ناس كذلك كل يوم يسدد لي اثنين ثلاثة، ما أدري أنت منهم ولا لا. فما هو الأصل؟ ها؟ الإبراء من الدين ولا بقاء الدين؟ لأنه متأكد أنه قد استدان مني لكن شك هل أدى أم لا. آخر يتذكر أنه أفطر يومين في رمضان يوم راح العمرة ذاك اليوم، ثم بعد 6-7 شهور من رمضان مضى رمضان، تذكر اليومين اللي أفطرتهم قضيتهما أم لا، قضيتهما أم لا؟ ها؟ الأصل أنه لم يقضي، فالأصل بقاء ما كان على ما كان. واحد كافر، والكافر لا يصلى عليه ولا يستغفر له ولا يدعى له، ومات، خلينا نترحم عليه. لما يا أخي؟ يمكن أسلم، يمكن أو يمكن، يمكن أسلم، ترحم ولا ما ترحم؟ نستغفر ولا نستغفر له؟ إحنا إيش خسرنا؟ نستغفر الله، استغفار الله يعني فيها شيء؟ فيها شيء أن نستغفر المشركين؟ ما كان النبي يستغفر المشركين ولو كان يقرب، ما كان النبي يستغفر المشركين والذين آمنوا، فلا يجوز للمسلم أن يستغفر المشرك ولو كان قريبا لك. يمكن أسلم، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول إيش بالشك، فنقول هو كافر لا نستغفر له. وهكذا ترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. فهذا الأمر مفيد ونافع جدا، وتحت جزئيات كثيرة في الفقه والعقيدة والمعاملات، كل شيء على ما كان عليه. حتى فلان عنده شهادة جامعية ولا ما عنده، وأنا خابرة عنده ثانوية، أستطيع قلنا إيش؟ ما عنده على خبري، حتى يتبين أنه صار عنده شهادة. فلان طلق ولا ما طلق؟ الظاهر يفكروا حيث زود زوجته إن كان قد طلقها، طلق ولا ما طلق؟ ماذا نفعل؟ ها؟ هي زوجته، نبقى على ما هو عليه حتى يتبين أنه طلق. وهكذا الأمر، الأصل بقاء ما كان على ما كان، والشك لا يزيل اليقين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح البخاري حديث عبد الله بن زيد أو غيره عن الرجل في الصلاة يشك في الصلاة، يعني هل خرج منه ريح أم لا، فقال صلى الله عليه وسلم وهو دليل هذه القاعدة، لا يخرج أي من الصلاة من المسجد حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. شك أنه خرج منه شيء أم لا، لا يعتمد على هذا الشك، يبقى على اليقين. وهذه القاعدة نافعة لمن يصاب بالوسواس، والوسواس إخواني يصاب به كل إنسان لكن بنسب متفاوتة، لأن الشيطان هو الوسواس الخناس. وسواس لأنه يعلم بخفية، وخناس يعني يتأخر عند ذكر الله عز وجل والاستعاذة بالله منه. فإذا شككك الوسواس في طهارتك في صلاتك في كذا، لا تلتفت إليه، الأصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بالشك، الشك لا يزيل اليقين، نبقى على ما نحن عليه. يذكر بل هذه نعرفها عن واحد أصيب بوسواس شديد، وكان يتوضأ لمدة نص ساعة، هو يتوضأ وثيابه تبتل من الماء وشكله غريب والناس يعني. ذات يوم تغيرت أموره ورأيناه في مكان ولابسه تمام وتحسنت أموره. ها الحمد لله إن شاء الله انتهيت مما كنت أعاني. قال هو بشرك، تركت الصلاة وارتحت. هذا ما يريده الشيطان. الوسواس خطير جدا، الوسواس خطير جدا، قد يبلغ الإنسان حتى يخرج من ملة الإسلام. واحد أعرفه شخصيا أيضا مبتلى بالوسواس، متزوج، يقول دائما كان قلب يقول عن زوجتي طالق طالق طالق، طلق. قال ما طلق، بس تحس قلبي يقول كأني تلفظت فيها، كأني تلفظت، كأني تلفظت. يفسد حياته. كأني قلت، كأني قلت، كأني رأيت. هذا ماذا علاجه؟ العلاج بعد الله عز وجل أن الإنسان يكثر الاستعاذة من الشيطان ويعتمد هذه القاعدة. الأصل بقاء ما كان على مكان، واليقين لا يزول. إيش؟ أنا متوضي، خلاص متوضي، نويت الوضوء وتوضأت وبدأت الوضوء، يأتيك الشيطان يقول لا ما نويت. كبرت يقول لا ما نويت. كبرت يقول لا بس ما تلفظ بحرف الراء آخر شيء. ها هكذا حقيقة هذه. فيفسد عليه دينه، يفسد عليه الوضوء، الصلاة، التوحيد، العقيدة، دائما يشكك. فلا بد للمسلم أن يهتم بهذه العقيدة ويتجنب الوسواس. كل إنسان الله يقول فيك يصاب بذلك، يقول الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ما في شيطان ناصح، كل الشياطين توسوس للجميع. فلذلك على المسلم أن يعتمد على القاعدة بأن عبادتي صحيحة وقد بدأت بها، لا ألتفت إلى ما يملي عليه الشيطان. قال لما قال ترجع الأحكام اليقين فلا يزيد الشك اليقين، قال والأصل في مياهنا الطهارة، كل ما طاهر، طاهر وطهور، سواء كان هذا الماء ماء بحر أو نهر أو عيون، نزل من السماء أو نبع من الأرض أو جرع الأرض، راكد متحرك كثير قليل، كل مياه الأصل بأنها أنها طاهر. حتى قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. وقال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته. فكل ماء يعتبر طهور إلا إذا تيقن أنه قد تنجس بنجاسة، فتنجست أحد أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو ريحه. اللون يرى بالعين والرائحة تشم، والطعم كما لو تذوقه بالخطأ فوجد فيه نجاسة فيتجنب. غير ذاك من المياه الأصل في أنها طهور، الماء طهور. بعض الفقهاء بعض المذاهب قسم الماء إلى طاهر وطهور ونجس، وأتى بمثالين اثنين للماء الطاهر. ومعنى طاهر أنه طاهر بنفسه لكن غير مطهر لغيره، يعني لا يرفع الحدث، لا يصلح لا للوضوء ولا للاغتسال. ما هو هذا الماء؟ قال الماء الذي انغمست به يد نائم نوم ليل طويل. استدل بقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحد من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما كم؟ ثلاثا. فقال لو أن الشخص ما استيقظ من النوم ولم يغسل يديه ثلاثا غمسه في الإناء مباشرة فأصبح هذا الماء حينئذ عنده إيش؟ طاهر، لكنه ليس طهورا. النوع الثاني قال ماء خلت فيه امرأة، ماء خلت فيه امرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة. ففهموا من هذا الحديث أن لو أن امرأة توضأت بماء والباقي الماء الفاضل من الماء قد خلت به سلبه الطهورية، أصبح طاهرا لك ليس بطهور. والصحيح أن الماء طهور أو نجس. طهور على الأصل، والأصل في مياهنا الطهارة، كل المياه طاهرة ومطهرة إلا إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة، فحينئذ يصبح نجسا. إذا تغير بطاهر، إذا تغير بطاهر فماذا يصبح؟ يبقى طاهرا طهورا، وقعت فيه طهارة، ورق، شجر، طين، صدأ، وقع فيه، يبقى طاهر مطهر. إلى متى؟ حتى لا يعد ماء، وضعنا فيه الشاي فتحول من ماء إلى شاي، من ماء إلى قهوة، فالله يقول فلم تجدوا ماء، قال ما إيش؟ فتيمموا. ما قال التمسوا ساء الآخر تتوضأ فيه. فلا يجوز أن يتوضأ إنسان بشراب عصير أو بشاي أو بقهوة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا إذا لم نجد ماء أن نتيمم. فاضبط هذا الأمر، هذا الأمر وقع فيه خلاف طويل، وهذا أيسر ما يقال، أن الماء الأصل فيه أنه طهور ما دام اسمه ماء، وقع فيه شيء، مر عليه شيء، انغمس فيه شيء، ما زال ماء فهو طهور، إلا إذا تغير من ماء أصبح شيء آخر، فحينئذ لا يجوز الوضوء به. لا لأنه نجس، الشاي ما هو نجس، لكن الشاي ليس بماء، هذا شاي ليس بماء. طيب، وقع فيه طهور وما زال اسمه، وقع فيه طاهر وما زال اسمه ماء، توضأ به، فوقعت فيه نجاسة فلم تغيره، وماء وقعت فيه نجاسة لكن ما تأثر، توضأ فيه ولا توضأ. إلى متى نتوضأ فيه؟ إذا تغير بنجاسة. إذا تغير بغير نجاسة نتوضأ به. إلى متى؟ حتى يخرج عن اسم الماء وصار اسمه شاي، صح؟ إذا وقعت في نجاسة لكن لم يتغير توضأ به. إلى متى؟ حتى يتغير بنجاسة. فإذا تغير الماء بنجاسة صار نجسا، لم يتغير ولو بالنجاسة لكن ما تغير، بقي طهورا. وقع فيه ما وقع لكن ما زال اسمه ماء، نتوضأ به. خرج عن مسمى الماء إلى الشاي، لا نتوضأ بالشاي. طيب، هذا كلام متعوب عليه، ملخص هذا، انتبه واستفد منه. لو تذهب تقرأ تجد كلام طويل عريض، قلتين، قليل، كثير، عشرة بعشرة، حركت أوله يتحرك آخره، النجاسة الكثيرة القليلة، لكن هكذا لخصها العلماء. هذا ليس تلخيصي، أنا لست إلا ناقل، ما أنا إلا ناقل، فلخصوها بهذا الكلام الجيد. قالوا الماء يبقى ماء طهور تتوضأ به، ما دام اسمه ماء تحول إلى شيء آخر ما تتوضأ به، تيمم إذا ما كان عندك ماء. وأما ما بقية المياه فهي الأصل فيها أنها طهور، إلا إذا تنجست فيصبح إيش؟ نجسا فلا يتوضأ به. طيب، قال والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض كل أرض طاهرة، لأن قال والأصل في مياهنا الطهارة والأرض، يعني والأصل في الأرض أنها طاهرة، جبلية، ساحل، سبخة، صخرية، أي نوع من أنواع الأرض فهي إيش؟ الأصل أنها طاهرة، إلا إذا جاء ما ينجسها فتصبح نجسة، وإلا الأصل، يعني لو وقفت أنت على الشارع مكان أجلس فيه أصلي ولا ما أصلي؟ صلي، هذا هو الأصل، ما رأيت في نجاسة تصلي، في نجاسة تمتنع لأن فيه نجاسة، وإلا الأصل أنها طاهرة. والثياب، كل الثياب، دخلت سوق في ثياب من الصين، من أوروبا، من مصر، مصنوعات كثيرة، كل ما في السوق هذا طاهر، إلا إذا وجدت فيه نجاسة. فالأصل البس، اشتر والبس، ما لازمك إذا اشتريت جديد لازم تغسله، ها؟ لأنه يمكن فيه نجاسة، لا، ما فيه يمكن، الأصل أنه طاهر حتى تبين لك النجاسة. كذلك الحجارة، الحجارة على الأرض كلها طاهرة، تبقى طاهرة حتى يظهر لنا أنها نجسة، وإلا الأصل الطهارة. قال والأصل في الإبضاع واللحوم والنفس والأموال المعصوم تحريمها. الأضاعي يعني النساء، كل النساء حرام عليك أن تتزوجهن إلا التي عقدت عليها عقدا صحيحا شرعيا أو ملكتها ملك يمين، وإلا بقية النساء لا يجوز، حرام عليك أن تطأ امرأة إلا إذا كانت زوجتك أو كانت ملك يمينك. واضح؟ واللحوم أيضا، اللحوم لا يجوز أن تأكل منها إلا ما أباحه الله شرعا، إما أن يؤكل ميتة كالأسماك والجراد، وإما أن تذبح ذبحا شرعيا أو اصطياد، وإلا بقية اللحوم حرام. ومن اللحوم ما هي محرمة حتى لو ذبحتها ذبحا شرعيا أو اصطدتها كالخنزير، وكذلك كل ذي ناد من السباع، وكل ذي مقلب من الطير، كلها حرام. والنفس والأموال لا يجوز أن تنتهك أي نفس حتى لو كان كافرا إلا بالحق، هذا الأصل. النفس المعصومة لا تقتل لا كافرا ولا مسلما ولا ذميا ولا صغيرا ولا كبيرا، لقول تبارك تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والأموال حتى لو وجدتها واقعة في الأرض الأصل فيها حرام، إذا كانت ذات ثمن فتعرف لمدة سنة عام، إن وجدت صاحبه وإلا تستحلها بعد ذلك، فلا يجوز أن تكسب إلا مال الحلال. للمعصوم، المعصوم الذي حرم الشارع الاعتداء على نفسه وماله، حتى هناك من الكفار ما هو معصوم الدم كالمعاهد الذي بينه وبين عهد، لا يجوز أن نقتله ولا يقتله، ما يخرج واحد يشوف له واحد كافر يروح يقتله، هذا دخل البلاد بإذن وأمان، فلا يجوز أن نقتله. كما لو سافرنا لبلاد الكفار لا نسمح أحدا أن يقتلنا، كذلك لا يجوز أن نقتل الكفار إلا إذا كان كافر يستحق القتل. الأصل في هذه الأشياء تحريمها حرام حتى يجيء الحل. فالنساء ماذا الحل فيها؟ ماذا إذا عقدت عليها عقدا، عقد نكاح صحيح أو ملكتها ملك يمين. اللحوم إذا ذبحت ذبحا شرعيا وذكرت اسم الله عليه. النفس أن تقتل نفس بحق أو تأخذ مال بحق. فافهم هداك الله ما يمل، ما يمل يعني ما أملي عليك افهمه. والأصل في عاداتنا الإباحة، كل شيء مباح من العادات حتى يجيء صارف الإباحة. إذا كانت هذه العادة فيها اختلاط بالنساء، فيها إزعاج الآخرين، فيها كشف عورة، فيها تقليد للكفار، فيها شيء يستوجب أن تحرم عليك فتحرم، وإلا الأصل هي إيش؟ أنها مباحة. إذا قال الأصل في عادات الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، يعني حتى يأتي نص يصرف الإباحة فيجعل هذا الشيء من كونه حلال إلى أن يجعله إيش؟ حرام. نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم. حد عنده سؤال؟ ما شاء الله الدرس انتهى، اللي يحب ينصرف ينصرف بلا احراج، اللي يحب يجلس الاسئله يجلس. يقول: هل يمكن اعتبار قاعده الضروره تقدر بقدرها الضابط لقاعده لا محرم مع اضطرار؟ لا، لا محرم إلا مع اضطرار. لا، هناك محرمات حرام عليك حتى لو لم تكن مضطرا. الحرام هو ما نهى الله عنه ورسوله نهيا جازما، لكن الحرام هذا يبقى عليك حرام إلا عند الضرورة، فتستبيح منه بقدر الضرورة. إذا ترك جلب الماء ثم تيمم الصلاة وصلى، فهل تسقط عنه؟ إذا تعمد ويعلم أنه يذهب المكان الفلاني وليس عنده ماء لا يذهب، كما يأخذ حاجاته يجعل معه ماء لكي يتوضأ ويصلي. لكن لو متى انتهى عليه الماء أو ضاع في الطريق يتيمم. ما الفرق بين الحاجة والضرورة؟ الضرورة أشد، يعني في ضرورة، في حاجة ضرورية، في حاجة. يقولون الحاجة ممكن يستبيح الإنسان فيها المكروه لأنه يفعله لحاجة، أما الضرورة فلا يفعله إلا، أما الضرورة فيستبيح بها الحرام. الحاجة الضرورية تكون أمر بين هذا وهذا. يعني المشتبه مكروه، فإذا كان بحاجة إليه يفعله ويكون بحقه ليس المكروه. هل بعد سنة الحاجة والضرورة؟ ما معنى تقديم المصلحة الكبرى على المفسدة الصغرى؟ ما يقوله البعض في أن الغاية تبرر الوسيلة، لا ليس هذا، الغاية تبرر الوسيلة هذه قاعدة يهودية، عنده إيش؟ عندك غاية افعل ما شئت المهم تحقق هذه الغاية. مثلا غايته أن يحصل على المال بأي طريقة، المهم تحصل على المال، أو يحصل على السلطة، افعل ما شئت المهم تحصل على السلطة، حتى لو استعملت النساء في إسقاط السلطة التي قبلك افعل، حتى لو سفكت الدماء، حتى لو خيانة، حتى لو شراء ذمم افعل. هذا معنى الغاية تبرر الوسيلة. أما إذا كنت مضطر أمام أمرين لا يمكن أن تحصل عليهما ففوت أحدهما حتى تحصل عيش على الأكبر. ضربنا أمثلة كثيرة، يعني واحد عنده وقت ضيق ستشرق الشمس عليه، إما أن يصلي فريضة وإما أن يصلي نافلة، فيبدأ بالفريضة ولو خرج الوقت عن النافلة. يقول هل مصلحة كبرى وصلاة صغرى؟ ما يؤيد ذلك من يقول بجواز الكذب في الدعوة. يا سبحان الله، دعوة ما تحتاج كذب، دعوة تحتاج أدلة من الكتاب والسنة. قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، يعني علينا بالكتاب والسنة، فحينئذ لا نحتاج إلى إيش؟ إلى الكذب. هل يدخل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في تعريف صحابي؟ لا، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، لم نقل من رآه في المنام. هل يدخل في التعريف من ارتد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فآمن؟ يقولون لا، لو وجد شخص أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام رجع وأسلم، هذا يقول ليس بصحاب. هل على مال المهر زكاة؟ إذا أقصد مال المهر يعني هو يجمع مهر يريد أن يتزوج وحال عليه الحول، نعم عليه زكاة، لأن الزكاة حق للفقير في مال الغني. ما دام مهرك هذا قد بلغ النصاب أو تعداه وحال عليه الحول سنة كاملة وأنت حد لا ما تزوجت، تخرج حق الفقير لقوله تعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهذا حق للفقير فيه. ولذلك إما أن تتزوج فيه وإما أن تحتفظ وتخرج زكاته في السنة مرة واحدة. والزكاة أمرها يسير جدا، فهي 1/40، يعني 2.5%. في بعض الناس لقيت 1/40 قال لا مو 2.5%، هي نفسها. من 100 كم 40 فيها؟ كم 40 فيها؟ في 40 و40 و20، يعني 40.5، هذا هو. فأنت عندك مال جمعت للمهر وحال عليه الحول، كل مئة 2.5، أو كل 40 1، 39 خلي حق مهرك و1 اخرجه للفقير، أمرها يسير والحمد لله. هذا احتمال أول السؤال. السؤال احتمال ثاني أن امرأة استلمت مهرها وقامت تصرف منها شوي شوي، حال عليها الحول وما زال المال عندها قد إيش بلغ النصاب أو تعدى، فهذا أيضا تخرج زكاته. بل أبلغ من هذا، لو أن شخصا ما استدان دينا، دين واحتفظ فيه وحال عليه الحول، يجب عليه أن يخرج زكاته. فإن قال لك أنا مديون، مديون ارجعه إلى الدائن حتى يخرج حق الفقير، احتفظ فيه وحال عليه الحول أخرج أنت حق الفقير. أما أن يضيع حق الفقير بين الدائن والمدين فلا يجوز. هل تدفع الرشوة في مصلحة دنيوية مثل اكتساب الرزق الأصل ما يجوز الحرام. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانت إذا بدأت تدفع رشاوي وهذا دفع رشاوي فسد المجتمع. وهذا الذي حصل الآن الناس تعاني يقول ما في ما تمشي شيء اللي بتدفع ليش بدأ فلان ودفع الثالث دفع الثالث دفع فسدت الدنيا هكذا. كل اعمل جادا وجاهدا أن لا تدفع رشوة. ثم الرشوة ترى يعني في الحكم في تدفع القاضي والحاكم. أما ذاك فيسمى مال حرام يعني يسمى إعطاء العامل كما قال ذاك الرجل هذه زكاة وهذا أهدي لي فكسب العمال يسمى كسب العمال لا يجوز أن يكسب غير ما قدر له من راتب. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الزارع فإن الزارع هو الله غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول زرعت ولكن قل حرثت. لا أعرف هذا الحديث لا أقول زارع لا أعرف. جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله يكرم. بالنسبة لموضوع الاستغفار الكفار أيجوز لنا أن ندعو اللهم إن كان قد أسلم؟ لا يعني ليس مشروع أن تقول اللهم إن كان أسلم ولكن ادعو اللهم اغفر المسلمين والمسلمات إذا هو يشملهم. نشهد الله على حبك جزاك الله خير حبك الله حبك. ذكرت حفظك الله أنه من قتل خطأ إن كان عاجزا عنها تسقط عنه الكفارة. السؤال إذا قدر عليها بعد فترة تجب عليه الكفارة؟ نعم تجب عليه إذا قدر. فائدة ذكر بعض العلم أن قول السعدي أن أفضل منه ليس ظاهر مراد المؤلف لأن معلوم أن أفضل نعم الله في عباده رؤيته سبحانه. لا هذا مقيد يعني أفضل نعم في الدنيا العلم الذي يزيل به الشك والدرن ورؤية الله عز وجل يوم القيامة. العلم هو طريقها لأن واحد يعلم التوحيد فعلم أنه لا إله إلا الله ثم يدخل الجنة ثم يرى الله عز وجل. صلى الله رزقنا وياكم والدينا. نريد ضابطا يضبط لنا الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. أنا لا أعرف فرق بينهما قد يكون هذا اصطلاح قد يصطلح البعض ويفرق بينهما لكن لا أفهم أنا نفس الشيء الأصولية والفقهية. أود أن تنبيه الأخوان صلى الله عليه وسلم يسبق الإمام في كلمة آمين. طيب هذا ننبه عليه الشيخ الألباني كما يقول رحمة الله عليه اللي قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين انتظروا يقول بعدين يقول معه آمين. صح بعض الناس وهو يقول الضاء قال آمين استعجل عشان بيطلع قبل الإمام. لا ما تقول آمين إلا ما يبدأ هو يقول آمين. يقول مصاب بسلس البول يعني أحيان يحس بلل بعض الأحيان لا يحس هل يبني دائما على إحساسه؟ اللي فيه سلس بول يتوضأ وضوء عادي ويتمسح وينضح ماء مقابل في ملابسه مقابل ذكره حتى لا يوسوس له الشيطان هذا بول أو ليس أو ماء ينضح ماء ويتوضأ ويصلي. لو نزع بول وهو يصلي ما دام فيه سلس لا يضره كالمستحاضة كذلك التي ينزف عليها الدم دون توقف. أم حلال حتى يجي التحريم؟ الأصل في اللحوم التحريم حتى يجي الحل أو حلال حتى يجي التحريم؟ لا حرام حتى يجي التحريم كما قال الشيخ. كيف يفرق طالب العلم أو الشخص العادي من الشيخ الإمام الذي يتبع منهج آخر مثل جماعة؟ قالوا لنا مستعبدني اسكت عن الجماعة بخصوص سنة الجمعة. سمعت محاضرة الشيخ محمد الثمير رحمة الله عليه تكلم بها سنة الجمعة وقال بأن الرجل إذا صلى سنة الجمعة بالمسجد فيصليهما 4 ركعات وإذا صلى في بيت يصليهما 2 ركعتين. نعم فيها حديث هذه أن تصلي 4 ركعات بعد صلاة الجمعة في المسجد أو تصلي 2 ركعتين في البيت. ما هي الأصول الفقهية الكبرى والفرق بينه وبين القواعد الفقهية؟ ما شروط النية في العبادة؟ قول أن الأمور التي لا تختلط مع العادات لا تلزم نية كالإيمان هذا أكثر بيناها وبعد بعضها تقدم. أرجو من فضل التنبيه على القواعد هذه فقهية ونفس الشيء. بالنسبة للدعاء للآداب الدعاء، فقد ذكر الشيخ صالح السحيمي عبد الله أن من آداب الدعاء التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو ثلاثا. فما يعني يدعو ثلاثا؟ يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، هذه ثلاثا. هل تسوية الصفوف في الصلاة من شرط صحة الصلاة؟ لا، هي واجبة في الصلاة ليست شرط. تسوية الصفوف من تمام الصلاة ومن كمالها. أيهما أقدم، الزواج أم الحج؟ قدم الزواج إلا إذا كنت تستطيع أن تصبر فأذهب إلى الحج، وهذا الزمن ما أحد يستطيع يصبر. بارك الله فيكم، هل يجوز استهزاء بالمبتدع والكفار؟ سؤال الشيخ مباز رحمة الله عليه عمن يستهزئ بالمبتدع، بغيت أقول اسمهم ممنوع طبعا، فقال لا تستهزئ بهم، رد على بدعتهم دون الاستهزاء بهم. وذات يوم في واحد كان على بدعة، وكان في محاضرة في جامعة أو كذا، في جامعة الإمام أو شيء، وهو طالب فيها، فكان المحاضر هو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه الشيخ الكبير. يقول هو الشخص نفسه عن نفسه، يقول فورد سؤال من بعض المدرسين فيما لو كان عندي طالب كذا على المذهب الفلاني، فهل يجوز أن تقص من درجاته حتى لا يتفوق ثم يمسك منصبا ثم يضر المسلمين ثم؟ يقول هذا الرجل اللي كذا مذهبه، يقول فوقع في نفسي كتاب بن باز أكيد بيقول إيه عندك إياه، ها؟ يقول فتفاجأت، قال الشيخ لا يجوز، تعطيه درجات التي يستحق. يقول فتأثرت جدا بعدلي وأخلاقي حتى تسنن. عرفت شنو كان؟ تسنن. طيب، أن أهل السنة يقول أن لله ذات، وبعض البدع يقولون أن الله ذات. الله عز وجل له ذات، ما في شك، كل شيء له ذات، لكن أهل السنة لما قال أهل البدع لا ينزل الله عز وجل وإنما تنزل رحمته أو ينزل ملك الملائكة، فقابلهم أهل السنة قال بل ينزل بذاته. لما قال له يد قالوا لك مجاز، فقابلهم أهل السنة فقالوا بل يد حقيقية، فاضطر أهل السنة لاستعمال كلمة ذات وحقيقة في مقابلة كلام أهل البدع. لو سكتوا لسكتنا، لكن لما زادوا زدنا، لما زادوا زدنا. لا تجد في الكتاب والسنة أن الله عز وجل ينزل أسماء الدنيا بذاته، لكن لما قالوا لا، ليس الله الذي ينزل وإنما ينزل ملك الملائكة أو تنزل رحمته أو ينزل أمره، اضطر أهل السنة قال بل ينزل بذاته. وهكذا، ما معنى ملك اليمين؟ ملك اليمين معروف، إذا قاتل المسلم الكفار وقتلوا رجالهم من محاسن الإسلام أن لا تقضي على النساء ولا على الذراري، فيأخذون ملكا للمسلمين ويقسمهم القائد أو الحاكم على المسلمين، ويستمتع الرجل بهذه المرأة كما يستمتع بزوجته، لكن ليست زوجة، ليست لها حقوق الزوجة. ثم إذا أنجبت منه يقال عنها أم ولد، لو مات عنها لا تورث. وأمر الله عز وجل عباد المؤمنين بالإحسان إليه، إلى المماليك هؤلاء، والإحسان إليهم من أعظم القربات، فتجب على الرجل نفقة واجبة قبل أولاده أن ينفق على مملوكته. وكذلك رغب بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعتقها ويتزوجها فيجعل لها حقوق الزوجة، وقد فعل ذاك النبي عليه الصلاة والسلام، أعتق ميمونة وجعل عتقها صداقها وتزوجها. كذلك يشرع أن يتقرب العبد إلى الله بالعتق بلا مناسبة، وكذلك يعتق عندما يكون على كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة وطء في نهار رمضان أو كفارة قتل خطأ، فهذا من محاسن الإسلام. البعض هرب عن هذه الحقيقة وقال ليس في الإسلام ملك يمين، وهذا باطل. كيف ليس في الإسلام ملك يمين وهو مذكور في القرآن؟ الله يقول والذين هم لفروجهم حافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. وهذا يعني كثير من الناس يتملص منه وينحرج أن يبين أن الإسلام فيه رق، والإسلام فيه رق، وهذا من محاسن الإسلام. كنت في أمريكا بعض أحد المحاضرات، وأكثر الأمريكان المسلمون أكثرهم من أصحاب البشرة السمراء أو السوداء، فجبنا موضوع هذا. فبعد ما انتهيت أن واحد قال تعال الحق شوف الحضور أكثرهم، شلون تقول كذا؟ قلت لا بالعكس على دين الله عز وجل. استأنفنا الدرس فتكلمت، قلت هذا أمر من محاسن الإسلام وفيه كذا كما بينت لكم، لكن انظر إلى كفار يأتون إلى قنبلة ذرية فينزلون على إيش؟ على مدينة كبرى فيها كم؟ فيها عشرات الآلاف، صح؟ فلا يتركون رجلا ولا امرأة ولا طفلا ولا حيوانا ولا شجرة، ومع ذلك ما يستحوا من هذا المبدأ، يقضون على الأخضر واليابس على جميع الأحياء. بينما من محاسن الإسلام لو قتلت الرجال المقاتلين ما تقتل أي كافر، ما تقتل إلا إيش؟ قاتل المشركين كافة كما يقاتلون، تقتل فقط المقاتلين، فلا يجوز قتل امرأة ولا طفل ولا شيخ في صومعته، ولا تقطع الشجرة بلا حاجة، هذا من محاسن الإسلام. طيب لو انتصر المسلمون وقتلوا الكفار، ها أخذوا نساءهم وأحسنوا إليهم، وتجب النفقة على المملوك وعلى الطفل وجوبا، يسأل يوم القيامة لو لم ينفق، بل أن الإنسان لو اتخذ حيوانا وحبسه ولم يطعمه لا حسب على ذلك. وفي صحيح البخاري دخلت امرأة النار في هرة. فالإحسان إلى العباد خير من عبادتهم. بينما الآن هذه الدول يسمونها متطورة تصنع من الأسلحة ماذا؟ ما لا تتحمل حتى الجبال، ليس البشر بحسب. فهذا من محاسن الإسلام. فالبعض غلط فظن أنه إيش؟ يقول لا ليس في الإسلام هذا المبدأ، بالعكس هذا شرعي والله ذكره في القرآن. لكن هناك من ليس أصلا بمملوك يسرق سرقة، وهذا ما فعله يعني قبل قرون، قبل 3-4 قرون، هذا الذي فعل في أمريكا، كانوا يأتون إلى أفريقيا ويسرقون الناس سرقة، ما هو قتال والجهاد، يصيدونهم صيد ويأخذون من أهاليهم، هذا الفساد. أما لو كان هناك جهاد شرعي وقتلنا الرجال ماذا نفعل بالنساء والذراري؟ نقتلهم، أيهم أحسن؟ تتملكهم وتحسن إليهم وتقرب إلى الله بالإحسان إليهم وتعتقهم، وكل ما جاءت مناسبة اعتقت، وكل ما صارت كفارة اعتقت، ولو اعتقت من غير مناسبة فهذا قربة، بل ومن مصارف الزكاة إيش في الرقاب، هذا هو الإسلام. يعني هؤلاء بعض الناس للأسف من المثقفين المسلمين، عندهم ثقافة لكن ليس عندهم علم، تجد يتحرد من الغرب ومن الكفار، هذا ما يجوز. كما يتحرجون في مسألة إيش؟ التعدد من محاسن الإسلام. كان انظر إليهم هم الكفار يفعلون الأفاعيل. الآن في العصر نحن فيه الآن في أمريكا في أوروبا قليل من الناس من يولد ولادة شرعية، سكارة وسهرة ويحملون بالحرام، سفاح، أجيال الآن قادمة كلها سفاح. واحد من إخواننا قال عندي بالأولاد، قال هل ولد فقط؟ قال له عندي 7 غير شرعيين، 7 وشخص واحد، قال من 6 نساء، قال لا قبل لا أسلم. مع ذلك ما يستحون من هذه المبادئ، ينجبون أولاد بغير زواج عادي كلهم إلا ما قل لو ندر لي كله في نفسه يروح يتزوج ورسمي، والباقي قال بلا محاكم بلا مشاكل بلا طلاق بلا باش، شو العمل؟ نعيش مع بعض حتى لو ننجب أولاد، اتفقنا ما اتفقنا مع السلامة، وينجبون أولاد من غير زواج، ومع ذلك ما أحد يعيب عليهم، وكل يوم يغير، وكل يوم حتى أن المرأة لا تعرف من حملت، ممكن يعاشرها بالحرام أكثر من رجل، وما يستحون من هالمبادئ. ويأتي من المسلمين من يقول لا أخي لا يدرون الغرب أن عندنا تعدد، لا يدرون الغرب، مش الغرب، الغرب خلي يفكر أنفسهم، تفكك عندهم والله عجيب غريب. تقول كيف هذه الدولة قائمة؟ لا تكاد تجد أسرة إلا وعندها مشاكل كثيرة وكثيرة جدا بسبب إيش؟ هذه المبادئ. طيب شو أنا الحين تعبت أنا شلون؟ تشكلكم مرات خلص ولا الصبح حتى. ها؟ والله تعبت أنا. اسمحوا لنا. خلها بكرة إن شاء الله. والله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.